أما كيف يوجه الإنسان لطلب العلم، فالعلم أنواع، منه ما هو علم فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين. فالعلوم التي هي فرض عين لا بد أن يتعلمها الإنسان بتفاصيلها، كان يتعلم الإنسان كيف يعبد ربه، يعرف كيف التوحيد، كيف الإخلاص، هذا لا بد أن يكون عند كل إنسان رجلا وامرأة. وأما ما يحتاجه من المعاملات فقبل أن يتعامل بهذه المعاملة لا بد أن يعرفها لئلا يقع في تعامله بالحرام. وحتى أنه يؤدي الحقوق ويعرف ما له من واجبات لا بد أن يعرف هذه الأشياء، التعامل في الحقوق الأسرية والحقوق بين الوالدين والأولاد والحقوق بين الجيران، حقوق العامة لا بد أن يعرفها الناس ليؤدوا ما عليهم ولا يضربوا إلا ما هو لهم. يقول إنه مصاب بنصف العقم تدعو الله لي، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياك وجميع مرضى المسلمين. يقول لي يا أخو مصاب بمرض نفسي في العام الماضي والآن يراجع الصحة النفسية، وقد صام 5 أيام من رمضان وأفطر بقية الشهر بسبب تناوله للأدوية ولا يستطيع تأخيرها عن وقتها، لأنه لو تأخر وقتها لحصل له تشنج، والله يعلم الحال، فماذا يفعل في إفطاره لهذه الأيام؟ إذا كان هذا الإنسان المريض يرجى زوال مرضه وضره بعد سنة أو سنتين فإنه ينتظر حتى يخفيه، وإذا كان في العادة أن أصيب بمثل هذا المرض يبقى معه ولا يشفى فإنه يعتبر مرض مزمن، وحينئذ عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، أي يطعم عن كل يوم 1.5 كيلو من القمح أو من الرز ونحوها ولا شيء. يقول إذا ظلمك أخوك الكبير وأنت لا تستطيع أن تأخذ ظلامتك منه وقمت في مقاطعته، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. إذا ظلمك أخوك الكبير فسامحه وأبعه وتودد إليه وأحسن إليه ولا تقاطعه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لكن ما كل الناس يقدر عليه وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنت ما تريد أن تكون من أصحاب الحظ العظيم، فشح على نفسك أن تكون من هذا الصنف، ما تريد أن يكون حظك عظيما. ومقاطعتك هذه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، والله تعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والله جل وعلا يقول في حديث قدسي أنا الرحمن خلقت الرحم واشتقت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فهل تريد أن تحصل على هذه العقوبة؟ أم تريد أن تصل رحمك ليصلك الله؟ وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وسبحان الله هذا الزمن كثر فيه هذه الأمور، مع أن الناس بخير وفي أوقات مضت كان الناس في شح في ضيق من المال والمعيشة، وكانت الرحم بينهم موصولة. ولا شك أن من معاملات المادية أثر في انتشار مثل هذه المعاصي. الواجب على الناس يحسنوا إلى من أساء إليهم ليعيشوا عيش السعداء، ونسأل الله هداية الجميع. هذا أيضا نفس السؤال لكن بطريقة أخرى، يقول إنه يسكن في عمارة مع اثنين من إخوانه وهم متشاجرون بينهم خصومات، وأنا أعرف أن الكبير ظالم للصغير، وحاولنا مع الصغير أن يصل أخاه فرفض وهو مقاطع. هذا كما قلنا في السؤال السابق. يقول هل يجوز أن أعتمر أو أتصدق عن جد أبي المتوفى من أكثر من 50 سنة، كذلك خال والدي، وهل أكون ممن ذكر في الحديث ولد صالح يدعو له، أم يقتصر على الأب؟ الجد أبو، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فالجد أب، وجده أب، وجد جده أب. وأنت من نسل ذلك الشخص، الإحسان للوالدين يشمل الأجداد والجدات، والإحسان لذوي الرحم يشمل الأعمام والأخوال وأولادهم. وإذا أديت صدقة أو عمرة عن هؤلاء فأنت محسن وواصل لرحمك. هذا يقول ما هو الأولى، الإقامة في المدينة المنورة ما ورد فيها من الحديث، أم الرجوع إلى البلاد للأهل لفصل تربية الأبناء؟ الصحابة رضي الله عنهم ما جلسوا في مكة والمدينة يصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإنما ذهبوا إلى أقاصي الدنيا شرقا وغربا، وصلوا إلى أسبانيا، ووصلوا إلى الهند والسند وما وراءه، ينشرون دين الله. والإنسان قد يعمل أعمالا فاضلة تعدل قيام الليل وصيام النهار في أقدس البقاع، فتعليم العلم والدعوة إليه ونشر الحق بين الناس والقيام بما يصلح الناس، ومن ذلك تربية الأولاد والحفاظ عليهم، هذه من الأجل القربات إلى الله. ولو أن إنسانا قال أريد أن أجلس في الصف الأول في الحرم وترك أولاده يضيعون لا يربيهم ولا يعلمهم ولا يأخذ على أيديهم فهو آجل بعمله هذا، ليس متابع، لأن كل راع مسؤول عن رعيته، والله تعالى معبود في كل مكان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة فصلي، لكن أنت مسؤول عن أولادك. هذا يقع من كثير من الناس، يقول: أنا أريد أن أصلي الفجر في الحرم، فيأتي قبل الأذان بوقت. نسأله: يا أخي الكريم، أولادك يصلون في المسجد؟ قال: لا، صلون إذا رجعت أنا بعد ما تطلع الشمس وأدي سنة راتبة، أرجع وأحصلهم نايمين أو خذهم وصلون الفجر. هل هذا على حق؟ لا. لو صلى في المسجد اللي عند البيت وأيقظ أولاده قبل أن يذهب للصلاة وذهب بهم معه للمسجد، أفضل له من أن يأتي يصلي في الحرم ويجلس حتى تطلع الشمس، لأن إيقاظه لأولاده وأخذه على أيديهم أمر واجب عليه، فإذا تركه أثم. بينما إذا لم يصلي في الحرم وصلى في المسجد اللي في بيته عند بيته لا يعلم. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور. إقامة الصلاة هل هي للحاضرة صلاة النافلة صلاة القضاء أو توجد إقامة للسنة؟ الإقامة المصطلح العرفي بمعنى الإقامة هذا يكون صلاة الفريضة سواء كانت أداء أو قضاء. عند أداء الصلاة يسبقها الدعوة إليها هي التكبيرات والشهادتين والحيعلة على الكيفية المعروفة، سواء كانت الصلاة أداء أو كانت قضاء. أما النوافل فليس لها إقامة ولا أذان، فالأذان والإقامة إنما هو للفرائض، لكن إذا كانت حاضرة فإن لها أذان وإقامة، وإذا كانت قضاء فإن لها إقامة من دون أذى. هذا يقول: دعاء الاستفتاح هل هو قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها؟ لا، يكون بعد تكبيرة الإحرام. ودعاء الاستفتاح جاء بصيغة متعددة، منها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. وأيضا جاء بصيغة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. بأي هذه الأدعية دعا بعد تكبيرة الإحرام صح. ودعاء الاستفتاح هو من سنن الصلاة وليس من الواجب. هذا يسأل عن تعديل الشماغ، استعمال المنديل وقفل الجوال انزال الكم هل يعتبر حركة الصلاة مبطلة لها؟ اذا كثر هذا يعتبر مبطلة، اذا كان يسيرا انه لا يعتبر مبطلة. والانسان مطلوب منه الخشوع في الصلاة وعدم العبث، لان العبث ينافي الطمأنينة، والطمأنينة ركن من اركان الصلاة. فاذا كان يسيرا ثم لو كان حركة أو حركتين ونحوها فإنها تعتبر يسيرة، أما لو كثر بحسب العرف فإنه يعتبر مبطلا للصلاة. وبعض العلماء حدد الحركة الكثيرة بثلاث، لكن ليس على هذا دليل، وإنما المعتبر هو كثرتها بحسب العرف. أيضا يسأل يقول هل هل في صلاة الجهرية نقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام في الصلاة السرية قبل قراءة الإمام؟ قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة، وهي ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد، وأيضا في حق المأموم على القول الذي يرجحه الكثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما كونك تقرأها قبل الإمام أو بعد الإمام فلا ترتيب في هذا، إنما تقرأ في حال القيام، سواء كان الإمام لم يقرأها أو كان قد انتهى من قراءتها أو كان في الصلاة السرية مساويا لقراءته، فلا حرج في هذا. وفي الصلاة الجهرية تقرأها في سكتات الإمام، إما قبل أن يقرأ أو بعد قوله ولا الضالين، أو في انتهاء بعد انتهائه من السورة وقبل الركوع. وإذا كان الإمام ليس له سكتات فتقرأها، إذا لم تتمكن من قراءتها قبله تقرأها بعد انتهائه من قراءة الفاتحة ولو كان يقرأ السورة. يقول في صلاة الجنازة هل نرفع أيدينا مع التكبير؟ نعم، من السنة رفع اليدين في التكبيرات الأربع. أصلي في المنزل جماعة مع أهلي زوجتي وثلاث بنات وطفلين، أصلي بهم جماعة إمام ولا أذهب للمسجد، هل حرام؟ نعم حرام، وأنت آسف معرض نفسك للعقوبة. النساء لا يجب عليهم الذهاب للمسجد، النساء بيوتهن خير لهم، أما الرجال فلا يجوز لهم أن يتخلفوا عن الصلاة في المسجد جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين وعدل عن ذلك بسبب ما في تلك البيوت من النساء والذرية ممن لا تجب عليهم الجماعة منه. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولما جاءه الأعمى يستأذن في التخلف من صلاة العشاء والفجر حيث لا قائد له لم يأذن له، قال لا أجد لك رخصة. عندما سأله هل تسمع النداء قال أجد. فلا يجوز لك يا أخي أن تتخلف عن المسجد وتصلي مع النساء. يقول كيف يصبر المسلم على من ظلمه وهو لا يفعل شيئا ولا يعرف على ماذا ظلمه؟ الإنسان إذا ظلم فهناك أجهزة شرعها الله لأجل إحقاق الحقوق ورد المظالم، فنصب الوالي وتعيين القاضي كله لأجل إزالة الظلم عن ما يقع بين العباد من ظلامات. فإذا أن أحدا ظلمك فلك أن تقيم عليه دعوة لرفع الظلم عن نفسك، وما وجد الوالي وشرع إلا لأجل رفع المظالم، وما نصب القاضي إلا لأجل رد الحقوق إلى أصحابها. فليس الصبر على الظلم واجبا عليك، وإنما لك أن تطالب بحقك وترفع عنك الظلم. يقول: ما حكم من اغتاظ وشق جيبه، هل عليه شيء؟ نقول: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية، يعني ليس منا نحن المسلمين، هذا الخلق ليس من أخلاق أهل الإسلام، إنما هو من عمل أهل الجاهلية. هذا يسأل سؤال: يعني شيء من الغرابة، يقول: هل الأجر الصلاة في المسجد الحرام بالركعة أم بالصلاة؟ يعني يسأل: هل في بالحبة ولا بالجملة؟ يا أخي، أنت تتعبد لله وعملك الصالح لن يضيع منه شيء عند الله، سواء صليت ركعتين أو صليت أربع، المهم أن تكون الصلاة صحيحة، لا ينقص شيء من واجباتها وأركانها وشروطها. وإذا صليت فرضا في الحرم فلك أجر 100,000 فرض خارج مكة، وإذا صليت نافلة ركعتين فلك أجر 100,000 صلاة نافلة خارج مكة، وإذا صليت وترا ركعة في مكة فلك أجر 100,000 صلاة وتر خارج مكة، وإذا صليت فرض كفاية في مكة كصلاة جنازة فلك أجر 100,000 صلاة فرض كفاية خارج مكة. هذا فضل ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي يعلمنا الخير جاء بها مطلقة، قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في المسجد. لا تظن أن المسألة سهلة ولا رخيصة ولا، وخزائن ربي ملأ، ما عليك إلا أن تغرف فاجتهد في أن يكون عملك صالحا وخالصا. يقول: هل يجوز لي أن أحلق لحيتي ويكون علي اسم؟ نعم، لا يجوز لك أن تحلق لحيتك وتأتم إذا حلقتها، لأن أكرم الناس وأفضل الناس وأجمل الناس وأعظم الناس وخير الناس محمد عليه الصلاة والسلام قال لك: لا تحلق لحيتك. وإذا كنت تريد الخير فتقتدي بخير الخلق عليه الصلاة والسلام، فهو ما كان يحلق لحيته ولا أذن لأحد أن يحلق لحيته، بل نهى عن حلق اللحى، ووصف حلقها بأنها تشبه باليهود والمجوس والنصارى والمشركين. هذا يقول أنا ألاحظ في الحرم ما يسمونه بالهاتف النجار الذي يسبب نغمات في الحرم، هل هذا سائق؟ نقول لا، ليس بسائق، وإذا كانت موسيقى فهو محرم في الحرم وغير الحرم، لأن الموسيقى محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد التحذير، وقال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وما كان أحد يتصور أن الموسيقى تعزف في الحرم، لكن رأيناها مع ذلك الشديد. ويجب على الإنسان أن يغلق الهاتف الجوال عند دخوله للحرم، وأما ما كان فيه رغم من نغمة موسيقية فيجب تغييرها، ولا يجوز الاستماع إليها لا في الحرم ولا في خارجه. هذا يقول هل يجوز له أن يأتي بعمرة ثانية؟ هي سيرة كثيرة، وسبق أن تكلمنا كل يوم عن هذا الموضوع، وقلنا إن العمرة ليس من السنة تكرارها لمن كان خارج داخل مكة، أما من كان قادما إلى مكة.